هذا كفر اعتقادي، لكنه كفر في غفلة. لأن الحديث يقول كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فحضرته لقاء فجمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. السلام عليكم. السلام. قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم خذوا نصفي من الغباء فذروه في الريح والنصف الآخر في البحر مات حرقوا أخذوا الرمال قسم بها الريح العاصف وقسم بها البحر النائج فقال الله عز وجل لرواته كوني فلانا كانت مشعر سنه قال تعالى ما حملك على ما فعلت قال خشيتك انا فتكون قال فقد غفرتنا هذا من هول ما تصور من العذاب مقرونا باعترافه ان الله ان عذبه فبعدله صلت عليه الخوف والخشيه وطلع منه الكفر فغفر الله له وهذا الحديث الواقع ايضا مما يردي على جماعه التفكير زائد ما يسميه العلماء بان كثر فليس كل من كفر وقع الكفر عليه وانما يجب ان يدرس وضعه فان كان عرف انه كفر واقيمت الحج عليه ثم اصر على كفره وعلى ضلاله فهو الكافر المخلد في النار وهو الذي هو امثاله يصحب بالايه السابقه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا العاصي الذي يعصي معصيه فيها الكفر بالذات ما ينبغي نحن ان نبادر الى تكفيره وانما علينا ان ننبهه نحن نقرا في حديث ابن عباس مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابه يوما فقام احدهم وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده نحن ننذر ان كفر لكن ما كفر ليه ننذر ان كفر لان الرسول قال له اجعلتني لله ندا لكن من ننذر ان كفر لانه ما عمله معامله الكفار لو عمله معامله الكفار بحضره بين يديه بيستتيبه فان تاب والا قتل ويجدد العقد على زوجته لو كان ايش كفر كفر ردة لكن لا هذا ما كفر لكن ماذا فعل نطق كلمة الكفر لكن مجرد ان ينطق المسلم بكلمة الكفر وهو لا يعني بقلبه الكفر فهو ليس بكافر. لذلك أهل العلم والتحقيق من جماعة التوحيد يقسم القسم الكفر قسمين وقسمين أربعة أقسام قسمين وقسمين. التقسيم الأول كفر عملي وكفر اعتقادي. التقسيم الثاني كفر لفظي وكفر قلبي. كفر قلبي يقابل كفر الاعتقادي. الكفر العملي يقابل الكفر اللفظي. فإذا الإنسان إذا ترفض كلمة الكفر فلا يعني ذلك أن نحشره في جنة المقال فورا دون أن نعرف شو قصدهم هذه الكلمة. خذ المثال الشائع اليوم خاصة في هذه البلاد التي مع الأسف الشديد ما سبق أن وجد فيها دعاة توحيد. دعاة التوحيد وقفت في حدود السعودية القديمة. فهنا وفي سوريا في مصر الحلف بغير الله مثل شرب الماء. واحد بأدنى من السبيل يحلف برأس أبوه. عنا يحلف بشرفه. يحلف بشواربه. يمكن ما له شوارب. المهم والرسول بيقول من حلف بغير الله فقد كفر. شو قال نحكم على دون من كفار؟ يقول لا. لا بد من التفصيل. والتفصيل يدور حول تقسيم الثانويات إلى كلمة. شو تقصد أنت آخر تقول وحياة راس علي وحياة البدوي وحياة النبي إلى آخره؟ والله أنا ما أقصد شيء بس هي عادي لغوي ماشي على سالفة. لغو يا أخي بعيد عنها لأن الرسول يقول كذا وكذا. لكن بناس يدل على أن حلف هذا هو الكفر الاعتقادي بعينه. هذا موجود هو ما أعرف مصر هذا يبين ولا أعرف عاداتها وتقاليدها وأفكارها وأخلاقها. هذا في سوريا إذا حق عن الإنسان يذكر عليه وبيحلف أيمان بالله كاذب يحط إيده على المصحف يقول مالك عندي شيء. لو يحلف يمين عن قبر سيدي فلان يسلم لك بالحق اللي هي كان ما بيحلف بسيدي فلان لأنه بيخاف منه أكثر مما يخاف من ربه. فأنه إذا حلف بسيدي فلان صادقا كان يغان يخاف يجي في الليل ويطلع هيك يعني عابير شامية. أما رب العالمين خايف هذا هو الكفر الاعتقادي. بينما جماهير الناس بيعرفوا حلف لفظي فنحن ما نكفرهم لكن ننصحهم كما كان الرسول عليه السلام يفعل مع الصحابة وكما كان الصحابة يتجاوبون معه عليه السلام. ما بيتموا مثل جماعتنا هو البيت لا في آخر يترك بدنيته طيبة. شو تركوا بدنيته طيبة؟ ذات يوم سمع عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب يحلف حسب عادته في الجاهلية بأبيه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فليحلف بالله أو يصمت. هذا كان موقف عمر موقف جماعتنا. لا قال فوالله ما حلفت بعد بغير الله آفرا أو ذاكرا. ذاكرا يعني من نفسه، آثرا عن غيره، خلاص حلف غير الله لا تعرف غير الله. من حلف غير الله فقد كفر، يعني الآخر وفي لفظ فقد أشرك. لماذا يكون الحلف بغير الله شركا؟ لأن عادة الناس التي فطروا عليها أنهم لا يحلفون إلا بما هو مقدس عندهم، لذلك تجد يحلف بالنبي لأن النبي عنده معظم، تجد يحلف بابنه لأنه ابنه عزيز عليه، يحلف بكل عزيز لديه. لكن المسلم ما في عنده شيء أعز ربه تعالى، لذلك الذي يؤثر الحلف بغير الله على الحلف بغير الله فقد جعله شريكا مع الله. هذا نوع من الشرك مع الأسف أكثر المسلمين يعرفون. ماذا يعرف المسلمون من الشرك؟ ما عرفه الجاهليون. الجاهليون عرفوا أن الشرك أن يعتقد أحدهم أن في خالق مع الله، هذا هو الشرك. وهني بلسان هذول مو واقعين به الشرك، لأنه صريح القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن قولوا تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وين الأنداد وهم يعلمون أنهم تعبدوا مع الله أندادا؟ هون الشرك وهون الجهل، في الجاهلية الأولى وفي جاهلية القرنين اليوم، وليس في الكفار بل في المسلمين، لأن الشرك كالتوحيد. التوحيد كالأقسام، يقابله الشرك كالأقسام. توحيد الربوبية وهو أن تجعل مع الله لا آخر، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن تجعل لله يدا وقد خلقه، يعني شريكا في الخلق، هذا أكبر من ذلك. توحيد الربوبية يقابله الشرك في الربوبية. مثاله المجوس الذين يعتقدون بأن هناك خالق للخير وخالق للشر. لذلك قال عليه السلام القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يعتقدون أن الإنسان بيخلق الخير الشر وربنا بيخلق الخير، فهذا الشرك في الربوبية. فالتوحيد الربوبية أول شيء يجب أن يكون مسلم مؤمن به، وهذا سهل مفقول عليه الإنسان. حتى الكفار في الجاهلية كما سمعتم كانوا يوحدون الله توحيد الربوبية، وقد جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا في الجاهلية من ضلالهم يطوفون حول الكعبة عواتا نساء ورجال، حتى كانت مرأة أن كان عندها شوية بقية من حياة خجل، لكن الجهل من عادات التقاليد تعمل القلوب. شوفوا اليوم أنتم المسلمين رجال ونساء صباح العيد وين رايحين؟ وبدل ما يروح على المصلى يروح عند القبور. أنت ذاهبا وإيابا بتلاقي شيء الناس عاكفين على القبور، وهذول كانوا يطوفون حول الكعبة عواتا نساء ورجال. فتقول المرأة الواحدة منهم وهي تشير إلى فرجها اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. وكانوا في أثناء هذا الطواف يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. شو هي شريكا؟ تملكه وما ملك. ما تقديم بتوحيد الربوبية أنه ليس مع الله خالق ثاني، لكن من أين جاءهم الشريك؟ النوعين الثانيات. الأول قلنا توحيد ربوبية، النوع الثاني توحيد ربوبية، ويسمى توحيد إمدادي. يعني أنت أيها العبد ما دام آمنت لأن الله هو الذي خلقك وصورك فهذا هو الذي يستحق أن تتوجه إليه بكل عبادتك. هنا كان الاستصحاب استصحاب قريش وبلدان اليوم يكفرون بهذا التوحيد، كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، وهذا أيضا كما حكاه في القرآن حكى عنهم إيمانهم بالربوبية وحكى عنهم كفرهم بالألوهية. ولئن سألتهم لا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه من دون الله أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا اعتراف منهم لأنهم يعبدون أولياءهم ولا يعبدونهم لذواتهم، وإنما كوسيلة تقربهم إلى الله زلفى. فكفروا بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ولذلك أيضا حكى ربنا عز وجل عنهم أنه قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة يعني المعبودات جعلها معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في أبائنا وليد. وقال ربنا في الآية الأخرى وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. فتضاعف المصيبة حينما نعلم أن الكفار كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله لكن لا يخضعون له. أما كثير من جارة المسلمين اليوم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك فليس هناك استكبار وإنما هو الجهل. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في وجود إلا الله. فهل المسلمون قاموا بحق هذه الكلمة التوحيد؟ هل هم بعد أن آمنوا بتوحيد الربوبية آمنوا بتوحيد الألوهية؟ مع الأسف نقضوها، هذا النوع من التوحيد نقضوه. لماذا؟ لأنهم يأتون إلى قبور الأولياء الأنبياء والصالحين يصلون عندهم ويستغيثون بهم ويتوسلون بهم من الله، وإذا سألتهم قالوا ما نعبدهم، لكن ما يقولوا ما نعبدهم من جهله، لأنهم يفهمون عبادة بمعنى ضيق، أنك تقعد تصلي لهذا القبر، لا هو ما بيصلي، لكن بيقول يا فلان أغثني، ما يعرف أنه هذا صلاة وعبادة له، ما يعرف لما بيقرأ في سورة فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أن الاستعانة بالميت هو عبادة له، ما بيعرف أن هذه عبادة. ولذلك إذا سألته أنت تعبد غير الله بل أعوذ بالله، لكن هو منغمس في هذه الضلالة أي في عبادة غير الله. أيضا هذا التوحيد الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. التوحيد الثالث والأخير توحيد الأسماء والصفات. اعتقدت أن الله واحد في ذاته لا شريك له في خلقه، اعتقدت أن الله واحد في عبادته لا تعبد معه سواه، باقي عليك أن تعتقد أنه واحد في صفاته، كما أنه واحد في ذاته وهو واحد في صفاته. لا تعتقد مثلا أن هناك في البشر مهما سمى أحدهم وعلى يرفع رجله يشوف في شكله الله المحبوب، وبيعرف اليوم فلان زيمون شقي وفلان زيمون سعيد، أو يعلم الغيب من دون الله عز وجل. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. فإذا اعتقدت أن الشيخ فلان يعلم الغيب، وهذا نحن نسمعه بآذاننا من الصوفيين، أن الشيخ كاشفنا، الشيخ كاشفنا، ونكون نحن محضرين السؤال ولسه ما طرحناه، وإذا الشيخ بيعطينا الجواب بدون ما نضيع السؤال. صار في عقيدة الناس إشراك القسم الثالث من التوحيد في أسماء الله وصفاته. لا يعلم الغيب إلا الله، صار فيه أولياء يعرفوا الغيب. ولذلك تجد أحدهم لا بتاجر ولا بسافر ولا بتزوج ولا بيأتي بحركة تسحق الذكر إلا بعد استشارة الشيخ، والشيخ بكاشف له بإطلاعه على الغيب. هذا كله كفر بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأننا نفقه، لم نفقه بعد هذا التوحيد. وقد أسلم عليكم معذرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.